بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى غسل الشهداء. وهذا هو الصواب، وإن كان الإمام البخاري لم يبت الحكم، أي ما قال باب لا يغسل الشهيد، ولكن هذا هو الصواب أنه لا يغسل، والمقصود بالشهيد هنا شهيد المعركة ضد أعداء الله. قال الحافظ رحمه الله: أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، حكاه ابن المنذر. قال: وبه قال الحسن ورواه ابن أبي شيبة عنهما المصنف، أي عن سعيد والحسن. سعيد له أقوال تخالف يعني ما عليه أكثر العلماء كثيرا، كما تراه في الإجماع لابن المنذر، وخالف في ذلك الحسن، هذا الحسن يعني خالف في ذلك الحسن. وحكى ابن سريج عن الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ، يعني قول ليس بصحيح عن الشافعية. وقد وقع عند أحمد وجه آخر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل يوم أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليهم، فبين الحكمة في ذلك. ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ ولم يغسله، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب ولا الحائض، امرأة حائض ماتت شهيدة لا تغسل، وهو الأصح عند الشافعية. وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة، رواها ابن إسحاق وغيره، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس إسناد لا بأس به. عنه قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. غريب في ذكر حمزة، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفى فيه بغسل الملائكة، وهذا هو الصواب، حتى لو كان جنبا أو امرأة حائض لا يغسل الشهيد. وكما قال: لو كان يكفي في لو كان لا بد من الغسل للجنب لمن مات جنبا، حتى وإن أخبرت امرأته بذلك أنه جنب وهو شهيد يترك لا يغسل. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. وهكذا الذي يموت وهو محرم لا يغطى رأسه، عبارة أنه يبقى على ذلك الحال، فإنه يبعث ملبيا، يبعث محرما ملبيا وعلى حالته في الإحرام. والله عز وجل عالم بالعباد وبأحوالهم، والله بكل شيء محيط، ومع ذلك تكون هذا مزيد حجة وبرهان في أرض المحشر وسائر المواضع أنه على هذا الحال مات، فهو شرف له أن يأتي يوم القيامة بدمائه، وريحها ريح مسك، ما هي ريح دماء، وذاك يأتي يوم القيامة يبعث يلبي. فهذا مزيد شرف ومزيد برهان، فإن الله عز وجل يحب الإعذار من العبد، ويحب إقامة الحجة، ويحب تشريفه ومزيد إقبال الخير عليه إن كان ممن له ذلك. الصلاة لا بأس أن يصلى على الشهيد كما مر بنا بالأمس، وإن لم تكن واجبة عليه فهي جائزة في حقه، فتركه للصلاة على أهل الحد لبيان الجواز، لبيان أنه ليست واجبة، وصلاته على بعض الشهداء لبيان الجواز، جواز الصلاة عليهم، وبيان أن ذلك مشروع. أما التغسيل لا نعلم شهيدا غسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذن بغسله، والكفن يجوز تكفينه قتل مصعب بن عمر لم نجد له من كفر فيه إلا بردة. فإذا عندنا اثنان أو عندنا أمران يجوز للشهيد يكفن على ثيابه لا تنزع، يغسل يعني يكفن ويصلى عليه، والغسل لا يغسل، وإن كانت ثيابه عليه لا تزال ساترة وتركوه في ثيابه لا بأس، وإن غطوه بثياب على ثيابه لا بأس. قد كفنا عدد من الصحابة. التكفين والصلاة عليه مشروعة، والغسل له غير مشروع، ولم يخالف في ذلك إلا العدد اليسير كسعيد والحسن. وهل ثبت هذا إليهم أم أن السند إليهم فيه نظر؟ وإن ثبت فالحجة مع من خالفهم واعتمادا على هذا الحديث وغيره مما كان في بابه. وكما تقدم أن هذا بخصوص شهيد مع المعركة، سواء مات في حينه أو تأخر موته حتى مات من ذلك المرض أو من ذلك تلك الجراح، فإن الحكم واحد، إلا إذا أبطأ كثيرا حتى زال ما يتعلق بالدم الذي من أجله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبقائه حتى يكون ريح ريح مسك، ويكون هناك ما يستدعي غسله بعد حين، كونه يبقى مثلا الأشهر مريضا من ذلك ثم بعد ذلك يغسل لزوال ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أنه سبب بقاء ذلك وجود الدم حتى يصير لونه لون دم ريح ريح مسك. قد يقول قائل ولو لم يكن فيه دم، افرض الشهيد فيه دم، لكن مع ذلك لو لم يكن فيه دم مات ولم تخرج منه قطرة دم، يقال أيضا لا يغسل، لا سيما وموته إثر ذلك الحال، ولم يكن هناك ما يختلج ذلك ولا فاصل بين هذا المعنى وهذا الذي عليه الفقهاء أو بعضهم ممن يعتمد قوله في هذه المسألة. وفي هذا ادفنوهم في دمائهم أنهم أيضا يدفنون ولا يجوز أن يترك حتى وإن كان شهيدا. وما جاء من الآثار أنه قالوا اتركوني حتى تأكلني السباع وأخرج من بطون السباع أو ما إلى ذلك، هذا ما له أصل، يتعارض مع الأدلة. وحتى الأعداء ثم أماته فأقبره فأواري سوءة أخي، حتى وإن كان عدوا للمسلمين وقتلت أرى سوءته كما وريت سوءة أبي طالب. وحتى لا تأكله الكلاب، وحتى لا يؤذي الناس، وحتى لا تظهر سوءته، فهو بشر بني آدم، بركان أو فاجر توارى سوءته. ولا يأخذ أحكام القبر وأحكام قبور المسلمين، ولكن الكافر له حكم من حيث موارى سوءته فقط، والمسلم له حكم من حيث قبره على الطريقة الإسلامية. وإذ يقول في هذا الموضع يوم أحد ولم يقل شهداء أحد، في موطن آخر قال شهداء أحد ولم يغسلهم، فإن كل قتلى يوم أحد من المسلمين المؤمنين شهداء. ويتخذ منكم شهداء، فما اتخذ الله في ذلك اليوم في تلك المعركة من المسلمين إلا شهيدا، كل من قتل في مواجهته الكفار أو قتل من قبل الكفار، كل من قتل من المسلمين ذلك اليوم اتخذه الله شهيدا لهذه الآية. قرأنا هذا الحديث المختصر عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد فنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد قتل أحد شهداء أحد ولم يغسلهم. إلى هنا بارك الله فيكم.